لي وغيري يجي ونعود لي دوك صحاب واش قالوا فيه وقولوا لي هو عودوا لي طال غياب واش جرى لي وغيري يجي ونعود لي دوك صحاب واش قالوا فيه وجيب العاود جيب الجام داك بزالي زلو شام جيب العاود جيب الجام داك بزالي زلو شام ونفرش له ريش نعام وهو وقولوا لي هو عاودوا لي طال غياب واجرى لي وغير يجي ونعاود لي دوك صحاب واش قالوا فيه جنب الواد